شوف يا ابني كذا ويبدأ يقول لك حكم. ليه؟ هو خلي الكلام ده من خلال أقيسة الايه؟ ها؟ التمثيل ثم الشمول. يبقى قياس الشمول تعريفه هو الآتي: هو قياس كلي على جزئي. كلي يعني ايه؟ قاعدة كلية يطبقها على مين؟ على أجزاء وأفراد، بإدخال الجزء تحت الكل. يبقى قياس كلي على جزء، ده قياس ايه؟ ها؟ شمول ولا تمثيل؟ اسمعها تاني. طب يعني اما نسمع بقى، كل من كان كذا فهو كذا، ساعة ما تسمع دي يبقى المقصود هنا قياس التمثيل ولا الشمول؟ الأزال. معذرة إن كان الكلام شوية دقيق علميا، لكن لازم منه عشان نفهم كلام تيمية لازم كده. فهو دلوقتي بيتكلم على التكييف، احنا قلنا التكييف او التشبيه كلاهما في اصطلاح تيمية واحد. اما نقول تكييف او تشبيه يبقى استخدم قياس التمثيل ولا الشمول؟ ها؟ اسمعها، اللي بيقول تكييف او تشبيه بيستخدم قياس ايه؟ الشمول.